الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلي وسلم على إمام الأنبياء سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الحمد لله وتوفيقه مدرسة كتاب من كتب أصول الفقه، وهو كتاب قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، وهو العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد الحفاظ العين هو قرة العين، وصاحب الورقات هو إمام الحرمين أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني. كتاب الورقات هو كاسمه ورقات، فهو عبارة عن ورقات قليلات في علم أصول الفقه، يعني يعنى بتلخيص مهمات علم أصول الفقه في عبارات يسيرة تليق بالمبتدئين، ولذلك تجده في تقسيماته غيره في تقسيمات البرهان، وفي تعاريفه غيره في تعاريف البرهان، وكذلك في بعض عرض المذاهب والأقوال فيما فيه أقوال ومذاهب، لأن كتاب الورقات إنما ألفه للمبتدئين، فإذا عرف يعرف بالرسوم ولا يعرف بالحدود، لأن التعريف بالرسوم تعريف بالصفات وتعريف بالعوارض، أما التعريف بالحدود فهو تعريف بالذاتيات، ومع ذاتيات حقائق، ومعرفة حقائق الأشياء إنما تكون واضحة عند أو سهلة للمنتهين المتخصصين، أما التعريف بالعرضيات فهو يليق بالمبتدئين، ويسهل تعدد التعاريف بالرسوم بالعربيات تتعدد كثيرا، هذا يعرف بتعريف وهذا يعرف بتعريف وهذا يعرف بتعريف آخر، هذا يدخل بعض الصفات وهذا يدخل بعض الآخر وهكذا. هذا من ناحية الورقات، والورقات قليل يعني اهتم به العلماء اهتماما كبيرا في القديم والحديث، لأنه سهل وقصير ينتهي بسرعة، و أيضا من محاسنه أنه جمع معظم أبواب الأصول في الجملة، فاهتم به العلماء اهتماما كبيرا، وبعضهم شرحهم وبعضهم كرر الشرح، يعني بعض العلماء شرحه أكثر من مرة، إمام ابن قاسم العبادي شرحه شرحين، شرح اسمه الشرح الكبير وشرح آخر أصغر منه، هذه شرحين لكتاب هذا من فرض العناية بالكتاب، يعني الحكم ابن عطاء الله شرحها الشيخ نفس الزروق، يقولون شرحها 13 شرحا، وقالوا هذا قول، قالوا أكثر من هذا، كان الشروح كانت إما أن تسرق وإما أن تضيع وإما أن تبقى ويريد شرح أطول وشرح أقصر ويعني وفي سفر يعين له أن يشرحها فيشرحها وهكذا. أقول القاسم المشترك في علم الأصول بين جميع المذاهب كبير، وتجلى هذا في طريقة بعض أهل العلم الذين جمعوا بين طريقتي المتكلمين والحنفيين. فلو كانت كل طريقة تختلف اختلافا كليا أو في الأكثر في الأغلب الأعم ما أمكن الجمع، يكون جمع بالمتبينات. وبعض الشافعية شرحوا كتبا حنفية، وبعض الحنفية شرحوا كتبا مالكية أو على منهج المتكلمين. وإمام التفتازاني صاحب شرح التلويح على التوضيح وشافعي، ويشرح كتابا هو جمع بين منهج المتكلمين والحنفية، ولكنه أقرب إلى طريقة الحنفية إلى حد كبير. والكرماني شرح له كتاب اسمه الردود والنقود، شرح به كتاب مختصر بالحال. والعلماء معظم العلماء الذين كتبوا في الأصول متونا أو شروحا كانوا يحررون المسائل المختلفة فيها بينهم وبين غيرهم، ويردون على مخالفيهم ويقررون أدلته، فيقتضي الحال أن يعرفوا مذهب المخالف حتى يقرر دليله ويقرر الرد عليه أو يقرر حجة نفسه. فعملا بالقاسم المشترك بين المذاهب في الأصول، وهو كبير جدا. وأيضا الحنفي يحتاج إلى معرفة قول غير الحنفية في المسائل، فيفيده ذلك يعني ساعة ومقارنة. أمر آخر أن الكتاب نفسه قصير، يعني ليس لن ينشغل انشغالا طويلا فيقول أنا أضيع الوقت الآن وأنا أذهب من عمري، لأنه سيحتاج إلى هذه المعاني إن عاجلا وإن آجلا. هذا الله أعلم. جمع الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات بين طريقة أبي حنيفة وابن القاسم، وهو قرر هذا في المقدمة، ومعنى أنه جمع بين طريقة أبي حنيفة وابن القاسم أنا بين طريقة أبي حنيفة والمالكية، أن ابن القاسم هو ناقد مذهب المالكية وحامل المذهب وناشر المذهب بعد الإمام المالك مع إخوانه. وإن لم يصرح كل مرة بإني يقول ابن القاسم يقول أبو حنيفة، لا تجد هذا نادر النادر أن تجد أن يقول كما يقول نادر، لكن حينما تتأمل ستجد أنه يوفق ويقارب وبين مذاهب العلماء في المعاني الأصولية. وأنا كنت أشرح كتاب الحنفية لبعض الكتاب، وما قلت أنا مالكي أو غير حنفي، لماذا أضيع وقتي في تدريس المذهب؟ رأيتها يعني فرصة لمزيد تعرف على مذهب الحنفية وتقسيمات الحنفية. وكذلك عندي حنفية ما لا يوجد عند الحناف أنفسهم، ما أو عند كثير من الأحناف، لأن الإبحاد إلى الآن قولهم وما احتجوا به وما رد عليهم فيه. في الأصول، وإن كان لكل مذهب أصوله وخصائصه وله أدلته التي يحتج بها، فتجد ابن الحارث يلخص كتاب الأميري، وابن الحارث المالكي والأميري الشافعي، ودليل الشافعي يشرح كتاب ابن الحالب، أكثر شرح كتاب ابن الحالب الشافعي، ابن السبكي و يعني ضياء الدين الطوسي يعني كثير. وإن قلت إن الأصول لا يعرف مذهبا فكان الكلام قريبا، لكن لكل مذهب طريقتهم في ترتيب الأدب والقول، لأن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لهم أصول واحدة، هذا قول غير سليم. فلكل مذهب أدلته ولكل مذهب ترتيبه للأدلة، وكل مذهب شروطه في العمل بنفس الأدلة التي يعترف بها الباقون في المالكية، وهم يعملون المصالح المرسلة لهم شروط قد لا يشترطها غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى كالشافعية والحنابل، وكذلك الكلام في العادة، كذا الكلام في الاستحسان، كذا الكلام في قول الصحابي. فالإمام الشافعي كلام في قول الصحابي غير ما يقوله به المالكية، وهكذا في شروط العمل خبر الآحاد في المالكية كلام لا يقول به الشافعي، له كلام لا يقول به الحنبلي، وإن كان الجميع يأخذون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بوجوب العمل بأخبار الآحاد. ففيه منهج واختلاف التفاصيل، وإن اتفقوا على الأصول في الجملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الفهامة مفتي المسلمين في بلد الله الأمين أبو عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة المعروف بمحمد الحطاب، نفع الله به آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. صغر حجمه هذا معلوم بالحس، وكثر علمه لأنه احتوى على معاقد علم أصول الفقه في الجملة، فقد تكلم على أبواب الأصول جميعا، وعظم نفعه وظهرت بركته، وذلك لاحتفاء العلماء به وصروحهم الكثيرة وعدم تركيز له رغم تقادم الزمن. فإمام الحرمين متوفى سنة 77 و400، يعني 478 هجري، يعني ما يقارب الألف عام، قارب الألف عام يعني كم؟ يعني 40 سنة كده، 42 سنة فقط ويكمل الألف عام. في الوفاء وقد يكون أصنفه قبل هذا بكثير، يعني كتاب مؤلف من ألف عام، صاحبه مات من ألف عام ولا زلنا نجلس ونقرأه هذا من البركة الإلهية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأهل العلم أو للمخلصين من أهل العلم. و يعني وجزء من البركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله وتركنا عليه الآخرين، تركنا عليه الآخرين، كلام عن سيدنا إبراهيم، يعني أبقينا عليه الآخرين ذكرا حسنا جميلا وثناء عاطرا من الله ومن العباد إلى يوم التناد. هذا من البركة يعني، ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لما طلب فيه وجه الله ورعي فيه الخص. ولما أراد الإمام مالك أن يكتب الموطأ فقال الناس له لقد كتب الناس موطئات، فلماذا تكتب في موطئ أبي ذئب وفي الموطئات؟ فقال أرونيها، فأتوه ببعضها فنظر فيها ثم دفعها إليه وقال سوف يعلم ما الذي أريد به وجه الله، وفي رواية لا يبقى منها إلا ما أريد به وجه الله. قال العلماء فكأنما ألقيت كلها في جب وبقي الموطئ كما هو، حتى قال أنه أول مؤلف كامل بهذا الشكل وبهذا الترتيب في الإسلام. ومنه اقتبس الإمام البخاري فلتعلم التبويب، باب كذا كتاب الوضوء كتاب كذا، ممن من كتب قبل الإمام مالك كتاب الوقوت وكتاب الصلاة وكتاب الصيام؟ من لم يكتب أحد، وأول مصنف بوب على هذا النحو وصار يعني نموذجا للعلماء يكتبون على زراره ويؤلفون على منواله. لا يبقى منها إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. تقتضي الروايات كثيرة جدا، والذين رووا يعني رواية حفص، تقولون رواية حفص عن عاصم، هذه الرواية لم يروها إلا حفص عن عاصم، تبقى رواية أحد، لكن رواها مع حفص آلاف الأمم، أمم في كل بلاد العالم بنفس الرواية هذه. وعاصم ما قرأ به عاصم كان يقرأ به آلاف من الرواة مثله. حفص عن عاصم أنها يقرأ بها كثير، لكن لله إرادة. وظهرت بركته، العلماء ما تكلموا فيما يبقى وفيما يفنى من الأعمال وما يذكر وما يطوى، يعني يطول لهم، تبسوا من آيات القرآن معاني. أن ما أريد به وجه الله يبقى ويذكر وغيره لا يذكر حتى ولو بقي له ثمرة وثواب، لكن الجزاء للجسم. في قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الله فلم تقتلوهم، كان الصحابة، الصحابة من أفاضل أمة، لكنهم لما قالوا بعد الغزو قاتلنا، وقال الشباب قاتلنا، وقال الشيوخ ونحن حرسنا المتاع، واختلقوا في الغنائم بعد بدر، فذكروا لأنفسهم حالا كأنهم رأوا أعمالهم مع إخلاصهم. طبعا لا نشك لكن المقارنة بين عملهم وعمل رسول الله، فرأوا لأنفسهم حالا، رأوا لأنفسهم مقاما. قال الشباب قاتلنا، وقال الشيوخ نحن حرسنا وكثرنا السواد. فقال الله فلم تقتلوه، من قتل أبا جهل، من قتل فلان، أمية بن خلف، من قتل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ولما كان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغيب عن عمله بمقامه الرفيع، قال له وما رميت إذ رميت، ولم يقل فيهم فلم تقتلوهم إذ قتلتموه، ولم يقل في حق النبي وما رميت ولكن الله رمى، إنما قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتل. وما رميت إذ رميت، لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله أثبته الله له وقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبعض العلماء، مش أذكر، بعض العلماء صنف تصانيف ولم يكتب اسمه عنه، وجاء من نقض وبحث وأثبت اسمه على الكتاب، وذكر أهل العلم لذلك تعليلات، لكن هو وهو صنف لم يذكر اسمه على الكتاب، وطور ذكر اسمه ثم كتب. وكل إنسان يترك بصماته، فينقل قال شيخنا فلان الفلاني، ونقلنا عن كتاب شيخنا فلان، من تلاميذ فلان له كتاب في شرح كذا، حكون فلا يجدون إلا هذا، وإذا أنت أنت. وبعض الناس كانوا يعرفون أن هذا تصنيف فلان في عصره، كانوا ينقلون منه وينسبون إليه في كتبهم، وهو لم يكتب باسمه، ولا لم يكتب اسمه على الكتاب، فلما قرن ما نقلوه عنه مع ما ذكروه عرف ان ما جاء اسمه. وذكروا ايضا، والامر يعلمه الله في الواقع، يعلمه الله سبحانه وتعالى، ينفع تشرب بدون هدية يعني، أن إمام الموارثي لما كتب كتبه يعني قارب الوفاة، أمر أن توضع في صندوق وترمى في دجلة وفي البحر، وقال إذا كان فيها نفع الله سبحانه وتعالى سيخرجها وستنتشر، وإن لم يكن فيها نفع فأنا لا أريد أن أنشر بين المسلمين ما لا نفع. قالوا ألقيت في صندوق ورميت بعد وفاته، أبقاها الله سبحانه وتعالى، ومؤلفات كثيرة، حاول يعني فوق 20 مجلد، وكتاب الأحكام السلطانية موجود، وأدب القاضي وجزء من المحاوي، يعني أدب الدنيا والدين، نكت العيون تفسير وجيد رائع جدا جدا واستفاد منه استفادة عظيمة بل ضمنه كتابه ابن الجوزي في زاد المسيح كما تعلم. وظهرت بركات الكلام الأولاني بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قال الشيء من الناس نعم هو لن يقول عن نفسه العالم العلامة الحضرة في هذا نعم في يعني عبادة يكتبها النساء كده قال قد شرحهم جماعات من العلماء رضي الله عنهم فمنهم من بسط الكلام عليه ومنهم من اختصر ذلك ومن أحسن شروحهم شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي فإنه كثير الفوائد والنكت فوائد الثمار والنكت هي المسائل التي تستخرج بلطف ولمعان نظر تسمى نكتة اشتغل به الطلبة وانتفعوا به اشتغل بشرح الجلال المحلي على الورقات إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغاز يعني الغاز دي حالي يعني واللغز يظهر منه خلاف حقيقته يعني صعوبة لا تحل إلا بمعاني نظر وفكر فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان كثرت فيه الهموم والأحزان وقل فيه المساعد من الإخوان استغفرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة طبعا الباء ما عملناها شدة وفتحة خطأ منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده لو شرح جلال المحل بحيث يكون هذا الشرح الذي هو شرح الحطاب قرة العين شرحا للورقات وللشرح المذكور شرح للورقات وشرح لشرح جلال المحل ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى ولا أعدل عن عبارات الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها أو لزيادة فائدة هذا من الأدب وسميته خرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمور والله سبحانه وتعالى المسؤول والله أسأل والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمور وهو حسبي ونعم الوكيل هذا ثم ذكر ترجمة للإمام الجويني هو نفسه الحطاب قال ونقدم التعريف بالمصنف على سبيل الاختصار فنقول هو الشيخ الإمام رئيس الشافعية وأحد أصحاب الوجود وصاحب التصانيف المفيدة أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور. يقال لها وسط القان. عندكم هذا؟ تعرفون هذه الأماكن يعني؟ في إيران. ها؟ في خراسان إيران. في إيران وفي وسط القان برضو؟ أظن في إيران ولد في المحرم من سنة 1949، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها بشت القان. احنا نحكي من نواحي نيسابور يلقب بضياء الدين. ولد في المحرم من سنة 1949، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها بشت القان، بشتني قان، ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1978. جاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين، واتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية، و التي بناها نظام الدين الحسن ابن علي الطوس، وله التصانيف التي لم يسبق، كان وزيرا، وله التصانيف التي لم يسبق الى مثلها. تغمده الله برحمته واعاد علينا من بركاته امين. مقدمة المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف. بسم الله الرحمن الرحيم أصنف. وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له. فيقدر الآكل فيقدر الآكل بسم الله، بسم الله آكل. لو أنت تسافر تقول بسم الله، أنت لا تقول بسم الله مسافر، لكن بسم الله مسافر. بسم الله إذا كنت تأكل بسم الله آكل. تقدرون أنتم الآن بسم الله عملي. على طرق التعليم لنصر المعلومة على سبيل الشخص. في ماذا هذا؟ في روح الورد زيت النعناع. روح الورد صار شيء فيه يعني طعم مميز طبعا. مميز مستغرب بالنسبة لي. هذا في ليبيا نفعله مع القهوة ومع الشاي العربي. تفعلها معي أيضا؟ جزاك الله خير. في نعناع. روح الورد هذا سائل ولا ورق؟ لا سائل. موجود عند العطارين. هنا كمان. ماء الورد للبشر، نعم؟ ليس ماء الورد للبشر، أما هذا روح الورد للمعرفة. الخلاف الله. ماء الورد للبشر، صح؟ وروح الورد للمعرفة. نعم؟ هذا هو ورقات، ورقات الورد. رشفات. شفت يعرفش. سيكون مفرش محمد بسم الله الرحمن الرحيم أصلي. هو النكتة هنا أنه لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ بالتسميه، لسيكون ستكون البسمله أو ذكر الله مصاحبا للبداية فقط ولا يستمر مع العمل إلى نهايته. لكن لو قال بسم الله أصنف، بسم الله آكل، بسم الله، يعني هو لا يكون بسم الله أصنف، بسم الله آكل، بسم الله أسافر. لا لا، لو أنت قدرت الفعل كله ولم تقدر الابتداء فقط كانت البسملة مصاحبة للعمل من أوله إلى، تصاحب هذا التصنيف من أوله إلى آخره، تصاحب المسافر من أول سفره إلى نهايته. لكن لو قلت بسم الله أبدأ تنتهي بأول خطوة، المصاحبة تكون خطوة مثلا. ويقول صنف كما ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية من مبدأ، ما جعلت التسمية مبدأ له كل، فيقدر الآكل بسم الله آكل والقارئ بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير أبتدئ لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية. تكون التسمية مستمرة ومصاحبة للعمل من أوله إلى آخره. وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء فقط، وتقدير المتعلق متأخرا، وتقدير المتعلق متأخرا، لأن المقصود الأهم البداءة باسم الله ولإفادة الحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم المتعلق أتى بعد بسم الله كذا، هو أصنف أو أكتب أو نعم، لأن المقصود الأهم البداءة بسم الله تعالى ولإفادة الحصر. وابتدأ مصنف بالمسملة اقتداء بالقرآن العظيم، قلت لكم هذا تكلمنا في المرة الماضية في شرح رسالة طويلة، طولنا الكلام في اقتداء بالقرآن العظيم وعملا بحديثي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، رواه الخطيب في كتاب الجامع لهذا اللفظ. طبعا سيقول لك ضعيف جدا، بدأ الكلام هو ضعيف جدا، وفي الآخر قال سنده واهن، لأن هذا ضعيف جدا وصاحب سند الواهي هذا كيف صرح أن يكون دليلا على عمل مثل هذا. قلنا لا يرد هذا الاعتراض، لأن هذا الاعتراض إنما يرد أن لو كان هذا الدليل هو وحده الدليل على البداية بالبسملة، ولكن الدليل على البداية بالبسملة الاقتداء بالكتاب، الاقتداء بالكتاب. وأيضا هو عمل في الأحاديث الكثيرة التي يعني تحث على البسملة عند ابتداء الأعمال، خروج ودخول ودخول المسجد ودخول من المسجد ودخول البيت ودخول من البيت إلى غير ذلك، والأكل والشرب والجماع وحزاب من أعمال كثيرة. فقيس هذا عليه وهو قد يكون أعظم من كثير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله للملوك كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وفي العهود وفي المواثيق، كان في لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صفحة الحدابية قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم ولكن قل اكتب باسمك اللهم، هذا ايضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قولوا لي الذي لم نقله في المرة الماضية، قولوا لماذا يذكر الفقهاء والأصوليون أو العلماء هذا الحديث مع أنه ضعيف جدا أو سنده واهن، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبصر، ولم يقولوا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك وأمر بالبسملة في الخروج والدخول وأمر لماذا؟ انتبهوا إلى هذه اللطيفة. لو قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الكتب التي يكتبها إلى الملوك وإلى غيرهم بسم الله الرحمن الرحيم نقول طبعا، لكن إذا أردنا أن نكتب إلى الملوك نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أن المصنف لا يكتب هذا الكتاب للملوك. وإذا قلت في الدخول والخروج خلاص حينما نخرج حينما ندخل نكتب، فلا يعدو أن يكون الاستدلال بهذه الأمثلة التي نذكرها، لا يعدو أن يكون الاستدلال إنما هو من باب القياس. ولعل واحدا يخرج لك ويقول لك هذه عبادة والقياس في العبادات كذا، وأن هذا قياس مع البارد، أو أنه لو كان كذلك لا نبه عليه. فاستدل أو أن هذا ترى أو أن الاستدلال بهذه الأدلة إنما يحتاج إلى إيراد نماذج كثيرة جدا، فتذكر ما جاء في الطعام والشراب وما جاء في الخروج للبيت والدخول وما جاء في الدخول التي تخرج منه وما جاء في البسملة في الجماع وما جاء في يكثر جدا جدا، وفي النهاية أيضا ليس نصا في ابتداء تصنيف الكتب. فكان هذا النص وإن كان ضعيفا عام لا يخص عملا دون عمل، فيقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ، فذكروه مع ضعفه لعموم لفظه لجميع الأعمال. ومع ضعفه فهو مستند إلى يعني فهو مقوّن بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع مختلفة وبفعل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فقد بدأ الله كتابه بالبسملة. قال واكتفى بالبسملة عن الحمدلله، فأن المصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ لم يقل الحمد لله. إما يلتمسون أحسن يحملون أعمال الأئمة على أحسن المحامد، فيقول إما لأنه حمل بلسانه وذلك كافٍ، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة وهو الثناء والبسملة متضمنة لذلك، أو لأن المراد بالحمد ذكر الله تعالى والبسملة فيها إيه؟ فيها ذكر الله، ويستأنس لهذا الاحتمال الأخير بقوله وفي روايات في مسند الإمام أحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبطر، أو قال أقطع على الطرد. وقد ورد الحديث بروايات متعددة، الحديث الأخير هذا الذي في مسند قال النووي وهو حديث حسن. فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال هذه ورقات قليلة، ورقات جمع قلة، لأن جموع السلامة هي جموع قلة كما يشعر بذلك جمع السلامة، فإن جموع السلامة عند سيبويه من جموع الخلق، وعبر بذلك كلمة ورقات تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات. طبعا شهر رمضان 30 يوم، فكيف يكون اياما معدودات؟ فقالوا انما ذكرت في مقام التيسير على المكلفين وتنشيطهم لاستقبال رمضان، فكأن الله يقول هو سهل وايامه قليل. هذا تأويل، ستأتي تأويلته. فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودة تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم. يعني لو قلنا دقائق يا شباب، دقائق، وبعدين قعدنا نتكلم نص ساعة، يعني هو التسهيل الأول و... إلى وجه يعني. نعم إلى وجه. نعم إن شاء الله دقائق. تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم. طبعا هذا بخلاف التوريط الذي يحدث المقاولين والصناعيين، لما تقول له انا عايز ادهن المسجد واعمل رخام وما الى ذلك، يكفي كام يعني؟ يقول لك 5000 جنيه يعني ان شاء الله. وبص تجد انك دخلت 25 بالراحه بعد كده. طبعا ده توريط يعني. لكن ده حتى لو اقتصرت على البعض فانت ايضا في فائده. وقيل المراد في الآية من أيام معدودات عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، إن هذا كان المشروع في الأول في البداية. طبعا هذا بعيد، لماذا؟ لأنه قال بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن ذلك كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ. تريد أن نبقي على الأيام المعدودات يعني بدلالتها على دفع القلة، وأن طبعا يعني شهر رمضان من جملة 12 شهر جمع قلة طبعا، والإشارة بهذه أما بعد قال والإشارة بهذه إلى حاضر. طبعا هذه تكون إشارة إلى حاضر، ولكن حاضر في الخارج أم في الذهن؟ إن كان حاضرا، إن كان قد ألف الورقات قبل المقدمة، إذا نشير إلى هذه ورقات لحاضر في الخارج. أما إذا كان هو مستجمع الفكرة والكلام الذي سيقوله ويكتبه ولم يكن كتب الكتاب بعد، كتب المقدمة الأول، أما بعد هذه ورقات إذا إلى حاضر في الذهن. فقال إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، كان أتى بالمقدمة، وإلا وإن كان أتى بها قبل التصنيف فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن. إذن هو يعلمنا كيف نكون دقيقين في فهم المعاني. وهذه الورقات تشتمل على معرفة فصول جمع فصل، والفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم. طائفة من المسائل تشترك في معنى يجمعها، تعنون لهذه المسائل بفصل في أحكام المياه أو أنواع المياه، فصل في سجود السهو. طائفة من المسائل تشترك في حكم، وتلك الفصول من علم أصول الفقه ينتفع به المبتدئ وغيره. أيوة المنتهي. طب المبتدئ نعم ينتفع بها، وغيره ينتفع بها بماذا؟ المراجعة، استحضار المعاني، وضبط الأقسام، ومعرفة الأحكام، واستحضار الأخوات إن كان لما فيه أخوات للمذاكرة. يبقى للمبتدئ على سبيل التعليم وغيره على سبيل الاستذكار والاستحضار. تعريف أصول الفقه، وذلك أي ربط أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي، وهو أي المعنى الإضافي ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني. يبقى هنا معناه الإضافي عندنا مركب، مركب إيه؟ إضافي، كلمتين أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه، ويقيد الأول بإضافته للثاني. إن أصول، أصول ماذا؟ قيد بأنها أصول الفقه من القواعد في معرفة معنى التركيب الإضافي، أنه لا يفهم إلا بعد معرفة كل مفرد من مفرديه على حدة، ثم يجمع بين المفردين على وجه يصلح، على وجه يصلح فيتكون. إذن أصول زائد فقه يساوي أصول فقه. معنى أصول زائد معنى فقه يساوي معنى أصول. وضحت؟ إذن لابد معرفة الفقه، معنى الفقه، معرفة معنى الأصول، ثم تضيف الفقه إلى الأصول ينتج معنى أصول. طيب، قال وثانيهما المعنى معناه اللقبي، يعني باعتبار أن لفظ أصول الفقه لقب أو علم على علم معين، مثل عبد الله علم على هذا الشخص، لا يدل جزء على جزء معناه، هو لقب وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا له. ونقل عن معناه الأول اللي هو المعنى الإضافي إليه إلى المعنى اللقب. وهذا المعنى الثاني ذكره المصنف بعد هذا في قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره. والمعنى الأول هو الذي بينه بقوله معنى الإضافة، مؤلف من جزئين من التأليف، وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، وقيل إنهما بالمعنى واحد. هو هنا يكون مؤلف من جزئين ولم يكن مركب من جزئين، إما لأن التأليف والتركيب، إن التأليف ضم شيئين مختلفين معا، والتركيب أيضا ضم شيئين معا، ولكن هل هما بمعنى واحد؟ ولا التأليف شيء والتركيب شيء؟ والعلماء فرقوا، بعض العلماء يقول هما بمعنى واحد، فمؤلف من جزئين مثل مركب من جزئين كما هو موجود في بعض كتب الأصول الأخرى. وقيل إن التركيب ضم الأشياء سواء كانت مختلفة أو غير مختلفة، والتأليف لا بد أن يكون بينها ألفة، بينها اتصال. وقيل إنهما بمعنى واحد. شوف، قال في التأليف هو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، إذا انضموا أمرين بينهما تناسب، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة للأخرى ولم يكن هناك تناسب أو غير تناسب. وقيل إنهما بمعنى واحد. المغرب. طيب، نقرأ السطرين. وقوله مفردين من الإفراد المقابل للتركيب. التركيب يقابله الإفراد، الإفراد يقابل التركيب، يكون مفرد مركب، مفرد كلمة أصول مفرد، أصول الفقه مركب، والإفراد يقابل التثنية ويقابل الجمع، يكون مفرد مثنى. فأنت في كل بحسب، يعني شوف أنت لما حينما يقال مفردين، مفردين المقابل للتركيب ولا مفردين المقابل للتثنية والجمع؟ المفردين المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، ولا تصبح إرادة الثاني هنا هو التثنية والجمع، لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول، وهو لفظين مفردين، من ضمن اللفظين المفردين أصول، هذا مفرد ولا هو ولا هذا جمع، لكنه مفرد في مقابل التركيب، لكنه لا يصلح أن يكون مفرد في مقابل المثنى والجمع، إن هو نفسه جمع وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك. والله أعلم. نعم الآن ندرك أصول الفقه. لو عندكم تصبروا شوي. أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره. كلمة الذي هو مفرد الجزء الأول، دائما الكلمة إذا كانت جمعا فأردت أن تعرف معناها تردها إلى المفرد، تكون الأصول جمع أصل والأصل كان، فالأصل الذي هو مفرد الجزء، مفرد الجزء الأول، مفرد أصول يعني ما بني عليه غيره. هذا تعريف لغوي ولا تعريف اصطلاحي؟ لغوي، تعريف لغوي. كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، وهو أقرب تعريف للأصل، كان يريد أن يقول لك لقد عرف الأصل لغة بتعريفات أو تعاريف متعددة، هذا أقرب، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. الأصل هو ما بني عليه غيره، وضرب هنا أمثلة بأصل الجدار وأصل الشجرة. واقع أن الأصل له معنى حقيقي ومعنى مجازي، ومعناه الحقيقي يكون في الناميات، في الناميات، تقول أبوك وجدك أصلك، تنامي ولا غير نامي؟ وهذا إطلاق حقيقي. وأصل الشجر هذا إطلاق حقيقي. أما في غير الناميات من الجمادات فإذا قلت أصل الجدار فهذا إطلاق مجازي، وإنما يكون الإطلاق الحقيقي للثوابت أو لغير الناميات القواعد. الايه؟ القواعد، تقول قواعد الجدار او الاساس، اساس الجدار، قواعد البيت، ولا تقل اصول البيت الا مجازا. فالاصل والاطلاق واستعمال القران هكذا، قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، شجرة اصلها ثابت وفرعها ايه؟ تؤتي اكلها، تؤتي ايه؟ ناميات، تؤتي اكلها. لعله، وهذا اجتهاد مني، لعله بهذا السر سمى العلماء القواعد، سمى العلماء ما يبنى عليه الفقه من ناحية الاستنباط والاستثمار والاستخراج أصول الفقه، لأنها قواعد نامية، قواعد مثمرة تشبيها لها بالناميات الحسية، تشبيها لها بالناميات، وهذه ناميات معنوية لأنها مثمرة تثمر فروعا غير متناهية. وسمى المعاني الكلية التي يجمعها أصل بقواعد الفقه بالاستقراء، كل قواعد متشابهة يجمعها أصل، نسموها قواعد الفقه لأن فيها خلافا هل تبنى عليها الأحكام أم أنها مجرد جمع لمتشابهات ونظائر تدريبا للذهن وتعويدا له على ربط الفروع المتماثلة والمتشابهة بعضها ببعض. في خلاف بين العلماء، قواعد الفقه قواعد استنباطية، قواعد مثمرة، قواعد تستنبط منها الأحكام أو لا. فبعض العلماء يرى أنها قواعد واقفة لا يستنبط منها الأحكام ولا تبنى عليها الأحكام، لذلك قال الخادمي وغيره من علماء الحنفية والحموي قالوا أنها قواعد إنما هي لجمع النظائر والمتشابهات التي يجمعها معنى وتلتمس منها مقاصد الشريعة، لأن القاعدة الفقهية منبئة بمقصد في الغالب في الجملة، حينما تكون الأمور بمقاصدها والضرر يزال وهكذا. وأما قواعد الأصول فهي قواعد مثمرة، ولذلك سموا هذا العلم أصول الفقه ولم يعكسوا، يسموا المعاني الكلية التي تثمر الفقه لم يسموها قواعد الفقه، وسموا القواعد التي يختلف في أمرها هل تثمر أو لا تثمر سموها قواعد، المعاني الكلية التي تثمر أو تسموها قواعد. أنا سيئة لفتة إن من يدركها ويفهمها فبها ونعمت يعني. وأنا يعني التمستها من التعريف اللغوي، يعني لم أقرأها يعني، إنما هي يعني باستخراج واجتهاد مني يعني. من فهم هذه المعلومات السابقة؟ روح الورد عمل شغل. الورد عمل شغل. في شيء. ما لو كنت شربت المادة كله. طيب. فأصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها. قالوا بيت في لسان العرب غير منسوب، يعني قال الشاعر يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال، يبني الرجال يمدح رئيس أو إنسان قدم في قومه، قال فيه يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال. هذا يعني تأملوا فيه برحب. قال وهذا أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج إليه، تعريف الرازي هو الشيخ فخر الدين، فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، لا تكون شجرة كاملة إلا إذا كانت مثمرة، فهي محتاجة إلى الثمرة لتكون شجرة كاملة، وتلقن هذه الشجرة مثمرة وهذه المثمرة، وليست الثمرة أصلا للشجر. ومن قولهم وأحسن من قولهم الأصل ما منه الشيء، وهذا لعله عند الآمدي، ما منه الشيء فإن الواحدة من العشرة وليست العشرة أصلا له. ما منه الشيء الواحد من العشر، لكن العشر ليست أصلا له. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع، فكأنه إيه؟ ماذا يقول لك انتبهوا لهذه المعاني. يقول لك نحن نعرف أصول الفقه لنعرف فروع الفقه. فلماذا عرف فرعه هنا؟ عرفه استطرادا للمناسبة، لأنه لما عرف الأصل ناسب أن يعرف ما يقابله، وهو الايه؟ وهو الفرع. ما أراد أن ينتقد ويتركه محتار يعني في حيرة من أمره، هو إذا كان عرف الأصل ما يبنى عليه غيره، إذا ما معنى الفرع؟ وليس محل تعريف الفرع هنا، لأننا نعرف أصول الفقه لا نعرف فروع الفقه، فلماذا عرف الفرع؟ قال عرفه استطرادا لمناسبة، وهو أن الفرع يقابله صابر. فهمتم؟ في أسرار لو عرفتموها في التأليف في كلام العلماء بعد ذلك، إذا كتبتم تكون كتابتكم دقيقة وكتابات هادفة، لا يكتب سطر إلا لغرض ولا كلمة إلا لغرض. سيدي صح المعادلة اللي تفضلت فيها، معنى أصول زائد معنى فقه يساوي معنى أصول فقه. أتبعها لكي تصح اللي تفضلت فيها. الفرق. أصول زائد فقه يساوي أصول فقه. معنى أصول زائد معنى فقه يساوي معنى أصول. نعم، لكنه عرف الفرق. فرق لا دخل له معنى هنا في تعريف هذا العلم. وقال عرفه لمناسبة على سبيل الاستطراد، لأنه يقابل الأصل. ما تركت بدون يعني اعتقت الى اخرى زياده. قال والفرع ما يبنى عليه غيره، ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره، كفروع الشجره لاصولها وفروع الفقه لاصولها. طبعا عرف المثالين هذين ما هم عبث، ما هم تكثير للامثله، لا، كفروع الشجره لاصولها هذا فرع حسي، وفروع الفقه لاصوله هذه فروع ايه؟ معنوية. ما تقول انه هو يعني يكثر من الامثله حتى نفهم، لا، يكفي مثال واحد فقط. لم يكن من شأنهم تكثير الكلام في، طالما انه مثال يبلغ الغرض لا يذكر مثالين. فاذا ذكر مثالين اذا هو يشير بكل مثال لقسم من الاقسام. فهمتوا؟ نفتح يا